هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي أهل التفسير. اليوم سنتحدث عن مفسر من الأندلس، وسنتحدث عن تفسيره الذي يعد من مفاخر أهل الأندلس، يفاخرون به أهل المشرق. وهذا التفسير هو تفسير الإمام عبد الحق ابن غالب ابن عبد الرحمن المحاربي الأندلسي المشهور بابن عطية الأندلسي، وكتابه هو كتابه المشهور المطبوع باسم المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ألف ابن حزم رحمه الله رحمة واسعة الأندلسي رسالة سماها مفاخر أهل الأندلس، وذكر فيها ما يفتخر به أهل الأندلس من العلماء ومن المصنفات، وجاء ابن سعيد بعده فذيل على هذه الرسالة، وكان مما ذكره في هذه الرسالة تفسير ابن عطية الأندلسي الذي يعد من مفاخر أهل الأندلس، فقال: ولأبي محمد بن عطية الغرناطي في تفسير القرآن الكتاب الكبير الذي اشتهر وطار في الغرب والشرق، وصاحبه من فضلاء المئة السادسة. تجدون هذا في هذه الرسالة التي نقلها المقري في كتابه نفح الطيب في الجزء الثالث صفحة 179. وكان تفسير ابن عطية الذي سوف نتحدث عنه وعن صاحبه في هذه الحلقة من أهم مصادر كثير من المفسرين بعده، فقد اعتمد عليه الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، كما اعتمد عليه كثيرا أبو حيان الغرناطي في كتابه المشهور البحر المحيط في تفسير القرآن الكريم. ومن المعاصرين الذين عنوا عناية فائقة بكتاب ابن عطية في التفسير الإمام العلامة محمد الطاهر ابن عاشور التونسي رحمه الله رحمة واسعة، المتوفى سنة 93 و300 وألف للهجرة، في كتابه البديع التحرير والتنوير في التفسير. ولا يعرف قيمة تفسير ابن عطية إلا من قرأ كلام المفسرين وخلاف المفسرين في تفسير بعض الآيات، ثم رجع إلى كلام ابن عطية في هذه المواضع، فإنه يجد له من التنقيح والتحرير ما يدل على إمامته وعلمه وعمقه العلمي وفضله رحمه الله تعالى. فتعالوا بنا أيها الإخوة المشاهدون حتى نتعرف على هذا الإمام القاضي الذي كان من كبار علماء الأندلس. ولد ابن عطية الأندلسي رحمة الله عليه في مدينة غرناطة، ولد رحمه الله سنة 81 و400 للهجرة، وكانت ولادته رحمه الله بعد معركة الزلاقة المشهورة التي قادها يوسف ابن تاشفين رحمه الله رحمة واسعة. وكان يوسف ابن تاشفين هو قائد المرابطين في بلاد المغرب، تلك الدولة العظيمة التي امتدت سيطرتها على بلاد المغرب قاطبة، ثم استغاث أهل الأندلس بهذا الملك العظيم لينقذهم من حملات النصارى وتحرشهم في بلاد الأندلس. ونحن عندما نقول بلاد الأندلس الآن فإننا نتكلم عن تاريخ، ذلك التاريخ العريق الذي كان للمسلمين في تلك البلاد، وإلا فالأندلس هي اليوم هي أسبانيا وهي البرتغال، ونحن نتحدث عن تاريخ قد مضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد أمجاد المسلمين. الأندلس تلك البلاد العظيمة التي أنجبت كبار العلماء، أنجبت الإمام ابن عبد البر الأندلسي، وأنجبت الإمام العلامة المقرئ أبو عمرو أو أبا عمرو ابن الداني رحمه الله، وأنجبت كذلك الكثير من الشعراء والكتاب والأدباء أمثال ابن زيدون وابن خفاجة والمقري وابن بسام وغيرهم وغيرهم من العلماء والشعراء والفقهاء والأدباء والمحدثين. فلما استغاث أهل الأندلس بيوسف بن تاشفين رحمه الله استشار الفقهاء واستشار القضاة واستشار العلماء في هل يذهب لنجدة المسلمين في الأندلس أم لا، ثم استقر رأيه على أن يذهب لنجدتهم، فعبر من بلاد المغرب إلى الأندلس وخاض هذه المعركة العظيمة التي اشتهرت في التاريخ الإسلامي بمعركة الزلاقة، والتي قادها رحمه الله وقد جاوز 70 من عمره، بل شارف على 80 وكان يقود المعركة بنفسه. وقد وقعت معركة الزلاقة الشهيرة بين يوسف بن تاشفين الذي يقود جيش المرابطين والمسلمين، وبين ألفونسو قائد النصارى، وكانت هذه المعركة سنة 479 من الهجرة، وانتصر فيها المسلمون انتصارا كبيرا. هذا الانتصار الذي وقع في معركة الزلاقة أخر سقوط الأندلس في يد النصارى 400 سنة. هذه المعركة وقعت سنة 479 هجرية، ولد ابن عطية رحمه الله بعدها بثلاث سنوات، سنة 400 أو بسنتين، سنة 481 هجرية. وقد عاصر ابن عطية رحمه الله دولة المرابطين في الأندلس، حيث إن يوسف بن تاشفين رحمه الله قد عاد إلى المغرب بعد هذه المعركة، ثم كثر الخلاف والنزاع بين ملوك الأندلس، فاضطر رحمه الله أن يعود إلى الأندلس حاكما هذه المرة سنة 483 الهجرة، وبقيت دولة المرابطين في الأندلس حتى سقطت سنة 434 هجرية تقريبا، سنة 439 أو 440 هجرية، قبل وفاة ابن عطية بعام واحد. فتلاحظون أن ابن عطية رحمه الله عاصر حكم المرابطين في الأندلس، وكانت فترة قصيرة من سنة 483 إلى 440 تقريبا. ولد ابن عطية رحمه الله كما تقدم سنة 481 لأب عالم قاض فقيه، وهو عبد وهو والده الإمام العلامة غالب ابن عبد الرحمن ابن غالب ابن عطية المحاربي الغرناطي. وهذه العائلة وهي عائلة ابن عطية من العوائل الكبيرة التي استقرت أول ما قدم أولها أيام فتح الأندلس، وهو عطية بن خالد المحاربي من قبيلة قيس بن عيلان، وهي قبيلة مضرية، استقر في الأندلس، واستقر بعضهم في ألبيريا، ثم انتشرت هذه العائلة وبارك الله فيها، فخرج منها عدد كبير من العلماء والأدباء والقضاة، منهم والد المفسر وهو غالب ابن عبد الرحمن ابن غالب ابن عطية المحاربي رحمه الله. ووالده غالب هذا كان قاضيا، كان محدثا، كان عالما كبيرا، وكان أديبا شاعرا، وقد رحل إلى المشرق وأخذ العلم عن علماء المشرق، وعاد إلى الأندلس بعد ذلك بعلم غزير. فتتلمذ ابن عطية رحمه الله، ليس هناك لدينا في كتب التراجم ما يبين لنا كيف كان طلبه للعلم في بدايته، إلا أنه المظنون به أنه كان حريصا على طلب العلم من صغره، وقد عني به والده وأسمعه ما عنده، وسمع عليه كتب الحديث الكبار، وسمع عليه كتب اللغة، وسمع عليه كتب الفقه، فتفقه بأبيه أول ما تفقه. ثم كانت الفترة التي عاشها ابن عطية رحمه الله في الأندلس فترة جهاد واضطرابات ونزاعات، ولذلك لم يرحل ابن عطية رحمه الله كما هو الصحيح، لم يرحل خارج الأندلس ولم يخرج، ولذلك فإن الأستاذ أحمد صادق الملاح عندما ذكر في مقدمة تحقيقه لتفسير ابن عطية أن ابن عطية قد صحب والده في هذه الرحلة قد وهم، لأن ابن عطية لم يولد إلا بعد قدوم والده من رحلته المشرقية. أريد أن أشير إلى ثلاث نقاط تتعلق بدولة المرابطين رحمه الله في الأندلس. النقطة الأولى أن الفترة التي قضاها المرابطون في الأندلس يحكمونه كانت كلها فترة جهاد، لم يتوقف فيها الجهاد في دولة المرابطين في عهد يوسف بن تاشفين رحمه الله، ثم في عهد ابنه علي بن يوسف بن تاشفين، ثم في عهد حفيده يوسف بن علي بن يوسف بن تاشفين، فكانت مرحلة مليئة بالجهاد والقتال للنصارى، وكان ابن عطية رحمه الله المفسر يشارك كثيرا في معارك المرابطين وفي غزواتهم وفي جهادهم. والنقطة الثانية أن المرابطين رحمهم الله الذين كانوا يحكمون المغرب والأندلس كانوا يعظمون الفقهاء والقضاة ويقدمونهم ويقربونهم ويستشيرونهم، ولذلك فلما تولى ابن عطية رحمه الله القضاء في عهد المرابطين دل ذلك على مكانته وعلى علمه وعلى فضله. ثم إن القاضي كان له صولة وجولة في عهد المرابطين، فكان أشبه ما يكون بالأمير الذي يحكم النواحي. أيضا مميزات دولة المرابطين التي اتسمت بها في الأندلس أنها زالت بسرعة، فهي لم تبقى إلا ما يقارب 60 عاما، بقيت حكمة الأندلس ما يقارب 60 عاما، ثم انتفضت عليها الثورات في الأندلس من هنا وهناك، وأكثر الثورات قام بها القضاة والعلماء. وأيضا من أسباب سقوطها وانهيارها ما قامت لما قامت دولة الموحدين على يد ابن تومرت بعد ذلك. ابن عطية رحمه الله طلب العلم كما قلنا مبكرا على يد والده وجد فيه، وكان أبوه رحمه الله حريصا على استجازة العلماء لولده، فطلب الإجازة من كثير من العلماء لولده عبد الحق ابن غالب، فحصل إجازات كثيرة وهو لا يزال في بداية طلبه العلم. وكان ابن عطية رحمه الله مجاهدا في صفوف جيوش المرابطين في عدة معارك، ومنها معركة طلبيرة عام 503 للهجرة، وكان عمر ابن عطية حينها 22 سنة. وقد كان لمشاركته في الجهاد أثر في تفسيره، تجدونه في تفسيره لآيات الجهاد في كتابه التفسير، فإنك عندما تتأمل في تفسير ابن عطية لآيات الجهاد تجد فيها روح ذلك المجاهد الذي كان يشارك في المعارك ويعرف ما يدور في ساحاتها وما يحيط بها من ملابسات. ومن ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قال رحمه الله استمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد عليه السلام فرض كفاية، إذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين. وكأنه يتحدث عن واقع الأندلس في ذلك الوقت عندما كان النصارى والأعداء يبيتون المسلمين في مدنهم وفي قراهم في الأندلس. وتجدون أيضا عند تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يثني ابن عطية على المرابطين المجاهدين الذين اعتادوا وضع اللثام على وجوههم من حبهم له وشغفهم به. ولذلك كان بعض المؤرخين يسمي دولة المرابطين دولة الملثمين، لأنهم قد اعتادوا أن يضعوا اللثام على وجوههم في أيام في وقت المعارك وفي غيرها، إلا أنهم كانوا إذا التقت الصفوف فإنهم يميطون هذا اللثام عن وجوههم. فيقول ابن عطية رحمه الله قال ابن عباس يكره التلثم عند القتال، يكره التلثم عند القتال. قال الفقيه الإمام القاضي أبو محمد رضي الله عنه الذي هو ابن عطية، ولهذا والله أعلم يستن المرابطون بطرحه عند القتال على ظنانتهم به، يعني أن المرابطين يستنون بسنة ترك اللثام عند القتال، كأنهم يأخذون هذا من قول ابن عباس رحمه الله رضي عنه يكره التلثم عند القتال. ومن تدبر تفسير ابن عطية في تفسيرها لآيات الجهاد وجد ما يدل على أنه كان يشارك كثيرا في هذه المعارك، وكان والده رحمه الله يتشوق إلى ابنه وهو في المعارك وهو في الغزوات، فكان يكاتبه بعد أن كبرت سنه، وكان يطلب من ابن عطية أن يبقى معه ويبر به في آخر حياته. قد أعجبتني أبيات أرسلها والده رحمه الله إليه وهو في إحدى غزواته، وقد قلت لكم أن غالب ابن عبد الرحمن بن عطية والد عبد الحق بن عطية كان شاعرا، فأرسل أبياتا شعرية لولده وهو في إحدى غزواته يقول له: يا نازح الدار، لم تحفل بمن نزحت دموعه طارقات الهم والفكر، غيبت شخصك عن عيني فما ألفت من بعد مرآك غير الدمع والسهر، قد كان أولى جهاد في مواصلتي لا سيما عند ضعف الجسم والكبر. اعتل سمعي وجال الضر في بصري، بالله كن أنت لي سمعي وكن بصري. وتلاحظون في هذه الأبيات هذه العاطفة الدفاقة من والده رحمه الله، يطلبه أن يبقى معه ويبقى بجانبه وقد أدركه الضر وبلغت به السن مبلغا كبيرا. ابن عطية رحمه الله قد بدأ طالبا للعلم على يد والده كما تقدم، وأخذ عن والده علما كثيرا، واستجاز له والده من كثير من الشيوخ. وقد تتبعت هذه الإجازات فوجدت أنه منذ كان عمره 14 سنة وهو يحرص على لقاء الشيوخ ويأخذ العلم عنهم ويستجيزه. ففي سنة 495 للهجرة عندما كانت سنه 14 عاما، لقي الحافظ أبا علي الغساني بغرناطة وهو ذاهب إلى مدينة المرية، فسمع منه وطلب منه الإجازة، وكان عمره حينها 14 عاما. وفي سنة 497 للهجرة عندما كان عمره 16 عاما، استجاز الفقيه عبد الرحمن الشعبي كما ذكر ذلك في فهرسه. وفي سنة 499 عندما كان عمره 18 عاما، أجازه الفقيه أبو بكر عبد الباقي ابن بريال الحجاري. وفي سنة 500 عندما بلغ عمره 19 عاما، لقي القاضي أبا عبد الله محمد بن علي ابن حمدين القرطبي وسمع منه واستجازه. وحتى عندما خرج للجهاد وكان عمره 22 عاما، استجاز في طريقه عددا من العلماء، فاستجاز في طريقه محمد بن علي المازري بكتابه المعلم بفوائد مسلم، وكان ذلك سنة 504 هجرية. وقد أجاز له المازري رحمه الله بكتابه المعلم بفوائد مسلم وبغيره من مؤلفاته. وهذا يدل أيها الإخوة على حرصه رحمه الله على طلب العلم وشغفه به وحرصه على القراءة والاطلاع. ولذلك من قرأ كتابه فهرس ابن عطية الذي كتبه بعد في آخر حياته رحمه الله، تكلم عن الشيوخ الذين أخذ منهم، فذكر منهم 30 شيخا وذكر الكتب التي سمعها منهم. وهذا الكتاب قد طبع وهو كتاب فهرس ابن عطية، تكلم فيه عن الشيوخ الذين لقيهم وماذا أخذ عنهم وكيف لقيهم ومتى لقيهم. فبدأ بوالده رحمه الله غالب ابن عبد الرحمن بن عطية، وهذا الكتاب وهو فهرس ابن عطية طبع مؤخرا، يجد فيه طالب العلم حكاية علمية لكيف نشأ ابن عطية رحمه الله نشأته العلمية، وما هي الكتب التي عني بها والتي أخذها عن والده وعن غيره من العلماء الذين عاشوا في مرحلته رحمه الله رحمة واسعة. أما تلامذته فقد تتلمذ عليه عدد كبير من التلاميذ، منهم ابنه حمزة ابن عبد الحق ابن غالب ابن عطية الأندلسي، وتتلمذ عليه عدد منهم عبد المنعم ابن محمد ابن عبد الرحيم الخزرجي المعروف بابن الفرس الأندلسي صاحب كتاب أحكام القرآن الذي طبع مؤخرا وهو من الكتب الجيدة في كتب علوم في كتب أحكام القرآن. أيضا من تلاميذ ابن عطية من الأدباء المشهورين محمد ابن عبد الملك ابن طفيل القيسي صاحب رسالة حي بن يقظان المشهورة، وغيرهم كثير من التلاميذ. ننتقل الآن أيها الإخوة المشاهدون إلى هذا الكتاب وهو كتاب المحرر الوجيز. أولا، اسم الكتاب الذي عرف به هل هو المحرر الوجيز كما هو مشهور الآن عند طلاب العلم، أم أن له اسما آخر سماه به ابن عطية؟ اشتهر هذا الكتاب عند المتقدمين الذين عاصروا ابن عطية وجاءوا بعده بقليل باسم الوجيز في التفسير وباسم تفسير ابن عطية. وقد وجدت كلاما للضبي المتوفى سنة 599 هجرية بعد ابن عطية بفترة قصيرة، قال: ألف ابن عطية في التفسير كتابا ضخما أربى فيه على كل متقدم، ولم يسمه باسم معين. وقال لسان الدين بن الخطيب المتوفى سنة 776 الهجرة: ألف ابن عطية كتابه المسمى بالوجيز في التفسير فأحسن فيه وأبدع، وطار لحسن نيته كل مطار، فتلاحظون أنه سماه الوجيز في التفسير. أبو الحسن النباهي المتوفى حوالي سنة 800 للهجرة قال في ترجمة ابن عطية وألف كتابه المسمى بالوجيز في التفسير: فجاء من أحسن تأليف وأبدع تصنيف. كلها كما تلاحظون تسميه الوجيز في التفسير. لكن ملا كاتب جلبي المتوفى سنة 1067 هجرية متأخر صاحب كتاب كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون سمى تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ولعله والله أعلم أول أو من أول من سمى تفسير ابن عطية بهذا الاسم الذي اشتهر به بعد ذلك وطبع بهذا الاسم فيما بعد، فهو مطبوع باسم المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. لا أدري لماذا سماه صاحب كشف الظنون بهذا الاسم، ولكن لعله أخذه من قول ابن عطية في مقدمة الكتاب: وقصدت فيه أن يكون جامعا وجيزا محررا، فاستخرج منه هذا العنوان المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. النقطة الثانية أيها الأخوة المشاهدون، متى بدأ ابن عطية تفسير أو في كتابة التفسير؟ أولا أريد أن أشير إلى أن ابن عطية رحمه الله لم يكثر من التصنيف، وإنما الكتب المطبوعة لابن عطية كتابان فقط: التفسير هذا الذي نتحدث عنه، وكتابه الذي ذكرته فهرس ابن عطية. وذكر أن له كتابا في الأنساب إلا أنه من المفقودات. فابن عطية رحمه الله قد استفرغ جهده وقوته وعمره في تصنيف كتابه التفسير، وسوف يأتي معنا إن شاء الله في قراءة المقدمة، وهي مقدمة من أفضل مقدمات التفسير، ما يشير إلى هذا. فالذي نقوله في بداية تصنيف ابن عطية للتفسير أنه قد بدأه في وقت مبكر، والله أعلم أنه قد بدأه بعد 25 من عمره بدأ يصنف في هذا التفسير، وكان يكتبه تحت عين والده في حياته رحمه الله. ولذلك وجدت في كتاب بغية الملتمس للضبي أن الفقيه أبا بكر غالب ابن عبد الرحمن كان ربما أيقظ ابنه، وغالب ابن عبد الرحمن هو والد ابن عطية، كان ربما أيقظ ابنه أبا محمد عبد الحق في الليلة مرتين يقول له: قم يا بني أكتب كذا وكذا في موضع كذا من تفسيرك. وهذا يدل على أن أباه رحمه الله المتوفى سنة 518 الهجرة كان يحثه على كتابة هذا التفسير، وأن ابن عطية قد قطع شوطا في هذا التفسير. وكان عمر ابن عطية حينها عندما توفي والده كان عمره 36 سنة، وقد استمر في تأليفه مدة طويلة لا يدرى على وجه التحديد متى انتهت هذه المدة. ولذلك قال في مقدمته للتفسير: وأنا وإن كنت من المقصرين فقد ذكرت في هذا الكتاب كثيرا من علم التفسير، وحملت خواطري فيه على التعب الخطير، وعمرت به زمني، واستفرغت فيه منني، يعني استفرغت فيه قوتي، إذ كتاب الله عز وجل لا يفسر إلا بتصريف جميع العلوم فيه، وجعلته ثمرة وجودي ونخبة مجهودي. فدل هذا على أنه قد بقي في تصنيفه فترة طويلة. الذي بعث ابن عطية على تأليف هذا التفسير أيها الإخوة أنه أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتصنيف هذا التفسير، وقد رسم لنفسه خطة سار عليها في تناول آيات القرآن بالتفسير، حيث استمر مدة طويلة في تأليفه، وأعانه والده كما تقدم معنا في تصنيف هذا التفسير. أما منهجه في تفسيره رحمه الله فقد ذكر في مقدمته كما تقدم معنا منهجا عاما سار عليه، إلا أنني أريد أن أقف مع نقاط مهمة. النقطة الأولى أن ابن عطية رحمه الله قد استعد استعدادا كبيرا لهذا التفسير، فهو يرى أنه يجب على كل من يريد أن يدخل ميدان التفسير أن يأخذ من العلوم كلها، ولذلك طلب العلم وبالغ في الطلب، فقرأ الحديث وقرأ القرآن والقراءات، وأخذ اللغة والنحو وكتبها، واستفرغ الجهد فيها. فلما اكتملت آلته واستحكمت قدرته واستحكمت قدراته العقلية بدأ في تصنيف هذا الكتاب، ثم قضى في تصنيفه فترة طويلة من العمر، فلم يستعجل ولم يستبق الأحداث. من مصادره العظيمة التي اعتمد عليها من كتب التفسير تفسير الإمام الطبري الذي سبق الحديث عنه، ومن الكتب التي اعتمد عليها تفسير المهدوي، ومن الكتب التي اعتمد عليها أيضا تفسير مكي بن أبي طالب وتفسير النقاش، وهذه الكتب من أهم الكتب. تجد في كتاب ابن عطية رحمه الله أنه قد وضع ضابطا في ذكر القصص وفي ذكر الإسرائيليات، فقد حرص ألا يذكر من هذه الإسرائيليات ومن هذه القصص إلا ما لا يستغني عنه من يريد أن يفهم معاني الآيات، فذكر الاستطراد، فتخلى عن الاستطراد في هذا الجانب، وانتقد من سبقه من المفسرين في ذلك. كان رحمه الله يحرر الكلام وينقل من العلماء، إلا أنه لا يكتفي بالنقل المجرد، وإنما يعمل ذهنه فيكتب فيتكلم عن هذه وينقدها ويذكر أصح الأقوال وأرجحها في نظره. طبعات هذا التفسير، طبع هذا التفسير مؤخرا 3 طبعات. الطبعة الأولى هي طبعة التي أخرجتها دار الفكر، وهي طبعة الملاح، الأستاذ أحمد صادق الملاح، وقد وصل فيها إلى قوله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، من سورة آل عمران، ولم يكتمل هذا التحقيق. ثم تصدت له وزارة الأوقاف القطرية فشكلت لجنة لتحقيق هذا الكتاب، وخرج الكتاب في 15 مجلدا، بدأت من عام 1395 هجرية وانتهت قريبا في أوائل 400. وهذا التحقيق هو أجود تحقيقات تفسير ابن عطية، ويقع في 15 مجلد. وفي نفس تزامن معه أيضا جهد قامت به وزارة الأوقاف المغربية فحققوه أيضا، وخرج في 16 مجلد، إلا أنه تحقيق أقل من حيث القيمة العلمية من تحقيق الذي كان في قطر. وطالب العلم الحريص لا يستغني عن هذه الطبعات كلها، وأما من أراد أن يكتفي بطبعة واحدة فعليه بطبعة التي كانت في قطر. هذا ما أردت أن أشير إليه أيها الإخوة لهذا التفسير العظيم، وهو تفسير كما تقدم معنا من أهم كتب التفسير، وينبغي على طلاب العلم أن يعنوا بهذا التفسير عناية فائقة، فهو من أمهات كتب التفسير، ويجب على طلاب العلم أيضا أن يتصدوا بتدريسه في المساجد الآن، حتى يكون أسوة لهم أسوة بتفسير ابن كثير الذي أخذ حظه في المساجد وتفسير الجلالين. وأنا أرى أن كتاب ابن عطية رحمه الله لم يأخذ حجمه وحقه الذي يستحقه بين طلاب العلم، فإنه يستحق أن يشرح وأن يدرس في المساجد والجوامع، فإن فيه ثروة علمية تركها لنا الإمام العلامة عبد الحق ابن غالب ابن عبد الرحمن ابن عطية الأندلسي رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب العظيم، وأن يرحم ابن عطية رحمة واسعة هذا الإمام العلامة القاضي الأندلسي الذي توفي في مدينة المرية عام 541 للهجرة في شهر رمضان، بعد أن ترك لنا هذا الكتاب العظيم الذي نعده من أنفس الذخائر ومن مفاخر أهل الأندلس. حتى نلتقي مع مفسر آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة، في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير.